فالذي ترد به الشبهة العلم النافع، والذي ترد به الشهوة العمل الصالح، وهما ما بعث الله بهما رسله. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، إذا كان عندك علم نافع لا تضرك الشهوة الشبهة بإذن الله. إذا كان عندك علم نافع ورثته من الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان، هذا الميراث يقيك من شر الشبهة فلا يلعب الشيطان بك. وأما العمل الصالح أي العمل بهذا العلم يقيك من شر الشهوة، يقيك من شر الشهوة، والشهوة والشبهة هما سلاح الشيطان. قال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالسوء والفحشاء الشهوة، وخص منها الفحشاء الزنا لأنها أعظم الشهوات، والسوء عموم الشهوات. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، والفحشاء هنا خاص ذكر على العام لأهميته من باب ذكر الخاص على العام. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه هي الشبهة. إذن الشيطان ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وهذه هي الشهوة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هو العلاج يا رب؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في آية في سورة التوبة، وفي سورة الفتح: وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذن الطارف الثاني: زين للناس حب الشهوات. ثم يقارن الله عز وجل بين هاتين المنزلتين أي الدنيا والآخرة، فيقول الله عز وجل: والله عنده حسن المآب. ليس مزين بل هو حسن في حقيقته، هو حسن في حقيقته. الجنة حسنة في حقيقتها، ليست مزينة كالدنيا. إذا كانت البطائن من الاستبرق، الذي يخفى على العين من أجمل ما يكون، فكيف بالظاهر؟ فهي حسنة بذاتها. وهل سماها الله عز وجل كذلك؟ قال: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة. إذن والله عنده حسن المآب، حسن المرجع الغير مزين، بل هو حسن بذاته بحقيقته حسن. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي شهوات الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يزولون عنها ولا تزول هي عنهم، لا يزولون عنها بالموت ولا تزول هي عنهم بالهلاك والتلف وغير ذلك، بل هي باقية لهم وهم باقون لها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: فيها أزواج مطهرة، مقارنة بنساء الدنيا الغير مطهرات، يعتريهن ما يعتري النساء مما يمنع الرجل من التمتع بهن. هذا الاعتراء الذي في الدنيا ليس في الآخرة، فهن مطهرات، يستطيع الرجل أن يستمتع بهن في أي وقت شاء وكيف ما يشاء، فلا يعتريهن ما يعتري نساء الدنيا. بل جاء في الأحاديث أنهن يرجعن بعد كل جماع أبكارا، يرجعن بعد كل جماع أبكارا. وهذا كله أعده الله عز وجل لأهل الجنة ليزداد تلذذهم وتمتعهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى سماء الدنيا لأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء الدنيا والأرض، ولملأته ريحا، ولو تفلت على البحر لرجع عذبا، يزول ملح البحر بريقها. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله. قال: ورضوان من الله. الرضوان منزلة بين الجنة ورؤية الله. المتعة في الجنة ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الجنة بذاتها، المرتبة الثانية مرتبة الرضوان، المرتبة الثالثة مرتبة النظر إلى الله ووجه الله الرحمن. أما الجنة فتعرفونها: منزلة أو منازل عظيمة ودرجات عظيمة يتمتع بهن المؤمنون. أثناء تمتعهم بهذه الجنة ما بين أكل وشرب وتمتع، يكلمهم الله عز وجل فيقول: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا أزيدكم أو أزيدكم على النصب؟ بتقدير أن محذوفة، أي أن أزيدكم. أتريدون شيئا أزيدكم أو أزيدكم؟ فيقولون: وما تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ إيش ألذ من ذلك؟ قال: أهل عليكم رضواني، أو أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. فيفرحون بهذا الرضوان أكثر من فرحهم بالجنة، لأنهم في الجنة قبل أن يسمعوا هذه الكلمة قد يرد على خاطرهم أنهم سيزولون عنها أو تزول عنهم، حتى وهم يعلمون أنهم باقون فيها، ولكن قد يرد على الخاطر. فإذا سمعوا هذه الكلمة عرفوا أنهم لن يزولوا عن الجنة ولن يعذبوا بعد ذلك. أهل عليكم رضواني، أو أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا، فيضمنون بقاهم في الجنة. ثم يسدل الله عز وجل الستار بينه وبينهم فيرونه عيانا بيانا، لا يضامون في رؤيته، لا يتزاحمون، وهي أعظم منزلة في الجنة، أعظم منزلة، أعظم متعة، أعظم كرامة ينالها الإنسان حينما ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ينسى ما كان فيه من المتعة. إذا نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يزول كل بؤس ويستمر كل نعيم. أعظم منزلة ينالها العبد حينما يشرق وجهه بنور، حينما يشرق وجهه برؤية وجه ربه سبحانه وتعالى. قال: ورضوان من الله، قال: والله بصير بالعباد. عند الشهوة ذكر البصر، وعند الشبهة ذكر التذكر، وهذا مناسب عظيم يدل على جمال القرآن وعظمه. عند الشبهات في الصفحة التي قبلها قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، فذكر أمرا ذهنيا لأن الشبهة ترد على الذهن، فقال: إن المؤمنين يتذكرون، لأن الشبهة أمر إيش؟ ذهني، ليس أمرا ظاهرا. أنت لا تستطيع أن ترى الشبهة، ولكنها ترد على إيه؟ ترد على الخاطر. لكن في الشهوات، الشهوات أمر ظاهر، فقال: والله بصير، ذكر البصر جل وعلا، لأن الشهوات يستمتعون بها ظاهرا. وهذا مناسبة عظيمة جدا في خواتيم هذه الآيات، ذكر الأمر الذهني على الشبهات، وذكر الأمر وذكر البصر عند الشهوات لأنها أمر إيش؟ حسي، أمر حسي. قال: والله بصير. فإذا كان الله بصيرا بالعباد، قادر على أن يجازيهم أم غير قادر؟ إذا كان بصيرا بكل العباد في كل الوقت في آن واحد لا يغيب عن بصره شيء، ولا في لحظة، ولا في جزء من لحظة، إذا كان قادرا بهذه يرانا نحن في هذا المكان، ويرى غيرنا في بلد آخر، ويرى ملائكة السماوات، ويرى الشياطين في باطن الأرض، ويرى كل شيء، أليس قادرا على مجازاتهم؟ بلى والله، بلى والله. ثم وصف العباد الذين يتقون الله عز وجل ويدخلون الجنة، ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذه صفة في المؤمنين، أنهم دائما يخافون من عذاب النار، لا يأمنون مكر الله، ومن أمن مكر الله ليس من المؤمنين، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يخاف من مكر الله ولو فعل ما فعل من العبادات العظيمة. دخل رجل على سفيان الثوري وهو في فراش الموت، فقال له سفيان الثوري: أتظن أن مثلي يغفر له؟ وهو سفيان الثوري. عمر بن الخطاب يقول: ويل عمر إن لم يغفر له الله، ليت أم عمر لم تلد عمر. أبو بكر الصديق يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن ولم أكن رجلا مستقلا مكلفا، يعني معنى كلامه ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن. عائشة رضي الله عنها تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. الفضيل بن عياض يقف في صعيد عرفة يرى الناس حجاجا فيقول: ما أعظم هذا المنظر، والله لو لم أكن فيهم لقلت قد غفر الله لهم جميعا، ولكن أخاف أن الله ما يغفر لهم لأننا معهم. وهو الفضيل بن عياض. وشأن المؤمنين في ذلك سطرته السطور، لأنهم لا يأمنون مكر الله. المؤمن يخاف من الله حتى يدخل القبر. قيل إن الإمام أحمد وهو في سكرات الموت قال: كلا كلا كلا، ليس بعد ليس بعد. فلما صحى من إحدى سكراته سأله ابنه عبد الله: يا أبي قلت كلا كلا ليس بعد ليس بعد؟ قال: جاءني الشيطان فقال: سلمت مني ونجوت يا أحمد. فقلت: كلا كلا ليس بعد ليس بعد، أي حتى تخرج هذه الروح. وشأن ذلك كثير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يأتون العبادات، يأتون المعاصي والذنوب يا رسول الله؟ قال: بل يأتون الطاعات، يفعلون القربات ويخافون من الله عز وجل. إذن إذا وجدت نفسك آمنا مكر الله فاتهم نفسك واتهم إيمانك. إذا وجدت نفسك ترى نفسك في الجنة والفردوس الأعلى، راجع نفسك، راجع إيمانك، راجع نفسك. كل ما فعلته لا يساوي نعمة واحدة من النعم، لا يساوي شربة ماء تدخل بطنك. كل ما فعلته من العبادات لا تساوي شربة ماء شربتها في الظمأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر أنهم يدعون الله بصالح عملهم، وهو من الأمور الجائزة. فيجوز للإنسان أن يتوسل بصالح عمله: ربنا إننا آمنا. فدعوا الله لأنهم آمنوا، قالوا: فاغفر لنا ذنوبنا. هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بصالح عمله؟ نعم يجوز. وحديث الثلاثة نفر في الصحيح واضح، دعا أحدهم بأنه بار بوالديه ففرج الله عنهم من الصخرة جزءا أو شيئا، ودعا الآخر بأنه عفى نفسه من الزنا فانفرجت قليلا، ودعا الثالث بأنه أدى الأمانة للأجير فانفرجت الصخرة. إذن يجوز أن يدعو الإنسان ربه بصالح عمله، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن عبادتي كذا وكذا وكذا صالحة وخالصة لوجهك فارزقني كذا، أو فاشفني في كذا، أو فامنع عني كذا، وهكذا. هنا ربنا إننا آمنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار أي اجعل بيننا وبين النار وقاية، اجعل بيننا وبين النار وقاية. يخافون أن يدخلوا النار، الله عز وجل يقيهم. وهذا الدعاء مهم يا إخوة، دعاء مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يقيه عذاب النار. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل التسليم: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان رجل يضرب فيه المثل بالكرم من أهل مكة، رجل يحمل الكل ويدفع الديات ويعين على نوائب الدهر وعنده الولائم وعنده الأطعمة ويطعم الحجاج ويسقيهم، آية كان في الكرم. فعائشة رضي الله عنها تستغرب تقول هل هذا الكرم كله ثم يعذب في النار؟ قالت يا رسول الله، وكانت صغيرة رضي الله عنها تتعلم من زوجها صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، يا رسول الله عبد الله بن جدعان يحمل الكل ويعين على نواب الدهر ويدفع الديات ويسقي ويطعم، هل ينفعه ذلك شيء؟ هل يغني عنه ذلك شيئا عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإنسان عليه أن يدعو بهذا الدعاء وأن يخاف دخول النار وأن يسأل الله أن يغفر له خطيئته يوم الدين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم وصفهم الله عز وجل بأوصاف جليلة، الصابرين، والصبر بيناه في سورة البقرة بأنواعه وأقسامه وحالاته، ولكن لا مانع أن أذكر بشيء سريع منه. الصبر حبس النفس عن الشكوى رضا بقضاء الله، حبس النفس عن الشكوى أي للناس. هل الشكوى إلى الله صبر ولا ما هو صبر؟ ها؟ يشتكي إلى الله هل يعد صابرا أم لا؟ عليه أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يشكو إلى الله. إذا حبس نفسه عن الشكوى للناس يشكو إلى الله جل وعلا، هو حبس النفس عن الشكوى رضا بقضاء الله. وهذا هو معنى الصبر العاجي الذي يؤمر به الناس جميعا، هذا معنى الصبر العاجي الذي يؤمر به الناس جميعا. طيب ما هو الصبر الجميل؟ إذا كان هو الصبر العادي فما هو الصبر الجميل الذي قال الله عز وجل عنه فصبر جميل، وقال الله عنه فاصبر صبرا جميلا؟ ها؟ ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو ذكر محاسن أفعال الله وقت نزول البلاء، يعني البلاء ينزل وهو مشغول بذكر محاسن أفعال الله سبحانه وتعالى، وهي درجة أكمل وأجمل وأعظم وأرفع عند الله سبحانه وتعالى. الصبر الجميل هو أن يذكر الإنسان محاسن فعل الله وقت نزول البلاء، البلاء ينزل وهو يقول إن كان أخذ فقد أعطى، وإن كان منع فقد وهب، وإن كان قد أظلم فقد أنار، وإن كان قد كذا فقد كذا. أن يتكلم عن محاسن أفعال الله وكثرة عطاياه رغم أن البلاء إيش ينزل عليه، هذا ما اسمه صبر جميل، هذا أعلى درجة من الصبر العادي. الصبر العادي يكفيك أن تحبس النفس عن الشكوى لو ما قلت ولا كلمة تسمى صابرا. الصبر العادي لو سكت ولم تشكو إلى الناس ورضيت بقضاء الله في قلبك هذا صبر عادي، وهو الصبر المطلوب الذي لا يرضى بأقل منه، لا يقبل أقل منه، لا يقبل أقل منه أو يقبل أقل منه. وهنا نبين خطأ من قال من العلماء رحمه الله تعالى أن الرضا، أن الصبر هو حبس النفس عن الشكوى، والصبر الجميل هو الرضا بقضاء الله. أبدا، هذا قول خاطئ، وإن قال به من قال من الأئمة والأعلام، لأن في الحالين فيه رضا، النوعان فيهما رضا بقضاء الله. لا يمكن أن نقول الصبر العادي هو الذي ما فيه رضا والصبر الجميل هو الذي فيه رضا، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن في الحالتين هناك رضا بقضاء الله، لكن الفرق بينهما أن ذاك حبس نفسه عن الشكوى للناس وهذا تكلم عن محاسن فعل الله عز وجل، يسبح يحمد يذكر الله ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل من النعم وقت نزول البلاء. والصبر بأنواعه بيناها في تفسير سورة البقرة، صبر على المحرمات، وصبر على فعل الطاعات، وصبر على قضاء الله وأقداره، ومنزلته عظيمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثلاث عبادات أخفى الله عز وجل جزاءهم وتكفل بالعطاء فيه، ثلاث عبادات أخفى الله جزاءهم على الناس وتكفل بالعطاء من عنده بغير حساب. العبادة الأولى الحمد، الحمد، قولك الحمد لله. العبادة الثانية الصبر، العبادة الثانية الصبر. العبادة الثالثة الصوم، العبادة الثانية الصوم. وبعض العلماء يذكر أكثر من ذلك كرمي الجمار وغير ذلك، لكن هذه العبادات الثلاثة تنقسم إلى عبادة ذكر، وعبادة خلق، وعبادة فعل تنسك. خلق وذكر وعبادة تنسك أو عبادة، الصوم في التنسك، والحمد في الذكر، والصبر في الخلق. قال: والصادقين على كل حال، لا مجال للكذب في كلامهم ولا أفعالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصدق عدم الكذب يخرج من حاله ومقاله ما يوافق الواقع، لا يلبس ولا يدلس ولا يكذب. قال: والقانتين، القانتون الخاضعون، وهذه عبادة تتعلق بالأوامر والنواهي. القانت إذا جاءه الأمر قال ائتمرنا، وإذا جاءه النهي قال انتهينا وازدجرنا. القانت الخاضع الذي يشعر بقلبه وجوارحه انقيادة لأمر الله سبحانه وتعالى، قانت خاضع يشعر بعبوديته لله سبحانه وتعالى، لا يتكبر على شيء من أوامر الله ولا على شيء من نواهي الله، مجرد أن تتلى الآية أمامه يخضع ويسكن ويستقر ويرضى، قنوت خضوع لله سبحانه وتعالى. والمنفقين المتصدقون الذين ينفقون أموالهم بكل أنواع النفقات النافعة في أوجه الخير والحق. منفق ليس حابس ممسك، بل منفق معطي مطعم. والمستغفرين بالأسحار، إذا خلوا بالله سبحانه وتعالى تذكروا ذنوبهم وتذكروا موقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وطول الموقف وعظم المشهد، فاستغفروا الله عز وجل، وأكثر من استغفار يرجون من الله عز وجل أن يغفر لهم وأن لا يحاسبهم على جريرة ذنب فعله في الدنيا. مستغفر بالأسحار، السحر آخر الليل قبل الفجر، السحر آخر الليل قبل الفجر، ليس بعد السحر إلا الفجر. في هذا الوقت يستغفرون، يستذكرون ذنوبهم، يستحضرونها. وهذه الصفات عظيمة في المؤمنين، ولا يتصف بهذه الصفات مجموعة إلا المؤمنون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة جدا تدل على جملة من المسائل. أول هذه المسائل أن الله عز وجل يشهد وهو أعظم الشاهدين وأكبر الشاهدين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. والله عز وجل يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل كفى به شهيدا، إذا شهد على أمر لا يحتاج إلى أحد من عباده أن يشهد معه، فهو أكبر الشاهدين وأصدق القائلين وأعدل الحاكمين. لا إله إلا هو رب العالمين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أو أنزل إليك، سورة النساء بما أنزل إليك، سورة النساء. فهو سبحانه وتعالى إذا شهد يكفي سبحانه بحمده، ولكن رفعة لدرجة بعض عباده يقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الله هنا يشهد على ماذا؟ يشهد على أنه لا معبود بحق إلا هو، وأنه غني عن الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن كل عبادة صرفت إلى غيره عبادة باطلة، وأن كل ما عبد سواه فهو طاغوت لا يستحق أن يعبد، وأن الذي ينفرد بالعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه ولا يخضع إلى سواه ولا يرجى سواه ولا يخاف من سواه سبحانه بحمده. يشهد ذلك، يشهد على ذلك شهادة عظيمة اطمئنانا للمؤمنين. فالمؤمن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فليعلم أن الله قبله قد شهد على ذلك، وكفى بالله شهيدا. إذا قلت بينك ونفسك أشهد أن لا إله إلا الله، اعلم أن هذا الذي تشهد عليه الآن شهد الله عز وجل به، ويكفيك، يكفيك، لن يعارض هذه الحقيقة أحد، لن يقف أمام هذه الحقيقة أحد. كفاك أن الله شهد بذلك أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه بحمده. ثم قال والملائكة أن يشهدون على ذلك. والملائكة تكلمنا عنهم في تفسير سورة البقرة بتفصيل، ولله الحمد منه، مخلوقات نورانية ربانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله عز وجل ولا مجال لهم بأن يعصوه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعبدون ربهم ويتبتلون في عبادته ويفعلون بأمره ويقومون على أمره وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله عز وجل طرفة عين. وهي خلائق عظيمة جدا، لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي الأفق، وهي أعظم خلقة من البشر، أعظم خلقة من البشر، وعباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل، فرفعهم هنا وذكرهم قبل أولي العلم. قال وأولي العلم قائما بالقسط. طيب ما الفرق بين شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم؟ شهادة الله عز وجل شهادة الذات للذات، شهادة الذات للذات، وهي أعظم شهادة، ولا أحد أعرف بك من نفسك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أنا فلان، أنت أعلم بنفسك من غيرك لما يقول أنت فلان أو غير فلان، فشهادتك لنفسك أعظم من شهادة غيرك فيك، لأنك أعرف الناس بنفسك، ولله المثل الأعلى، هي شهادة الذات للذات. وشهادة الملائكة شهادة الحضور، شهادة الملائكة شهادة الحضور، لأنهم في حضرة الله سبحانه وتعالى، وفي السماوات العلى، وما فوقهم إلا عرش الرحمن، والله مستوى على ذلك كله سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه فوق خلائقه لا إله إلا هو. إذن شهادة الملائكة شهادة الحضور، وشهادة أولي العلم شهادة الاستدلال. شهادة أولي العلم هي شهادة الاستدلال، وكله علم، ولكن إذا ذكرناها بأنواع العلم الثلاث تصبح شهادة أولي العلم علم اليقين، وشهادة الملائكة عين اليقين، وشهادة الله عز وجل حق اليقين، وكله علم لكن أعلاه حق اليقين. شهادة أولي العلم شهادة علم يقين لا يقبل الشك، شهادة الملائكة شهادة عين اليقين لأنهم في حضرته ويسمعون كلامه سبحانه بحمده، وشهادة الله عز وجل لنفسه شهادة حق اليقين، ولا يقول إلا الحق، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا يدل على أنه لا يقبل من الناس إيمان مع شك، لأن إذا كان أولي العلم يشهدون شهادة فيها علم يقين، إذن الناس كلهم مطالبون بعلم اليقين ومطالبون بإيمان لا يقبل الشك، مطالبون بإيمان لا يقبل الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك بهما دخل الجنة، أي لا مجال للشك بهذه الشهادة. الأمر الثالث بيان منزلة أولي العلم، ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.